بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء، وهي أمور: الأول أنه يجب على المأموم أن ينوي الائتمام، يعني ينوي الاقتداء، المأموم ينوي الائتمام، ينوي أنه مقتدي بالإمام، هذا واجب، الائتمام بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك، نحو يعني ينوي كلاما يفيد الربط، ربط صلاته بصلاة الإمام، مقتديا مأموما مؤتما مثلا. طيب، في غير جمعة مطلقا، وفي جمعة مع تحرم. أيوة، مع في الجمعة، في غير الجمعة ينوي الائتمام مع التحرم أو أثناء الركعة الأولى أو أثناء، يعني أما الجمعة لابد أن يقرن نية الاقتداء، لابد أن يقرنها بتكبيرة الإحرام، لأن الجمعة لا تنعقد فرادة، يعني في الركعة الأولى على الأقل يعني. أما الجماعة تنعقد فرادة، وبعضها بعض الركعات فرادة، بعضها جماعة، يجوز. نعم، لأن التبعية عمل فافتقر إلى نية، لأن المأموم تابع، والتبعية عمل، والعمل لابد له من نية. نعم. فإن لم ينوي مع تحرم انعقدت صلاته فرادة، إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها. بس هنا قال لم ينوي، قال لما قال مطلقا، هناك قلنا مو شرط يكون ولو أثناء الركعة الأولى، بس نعم. يقول هنا إن لم، يعني إذا كان ما نوى صلاته فرادة، بس صلاته تنعقد فرادة يعني. الجمعة إذا لم ينوي القدوة تبطل، الجماعة إذا لم ينوي القدوة لا جماعة له، لكن تنعقد فرادة. أما متى ينوي؟ بالنسبة للجمعة ينويها في مع تكبيرة الإحرام، بالنسبة للجماعة يجوز أن ينوي الجماعة عند تكبيرة أول يعني مع تكبيرة الإحرام، أو متأخرة عن تكبيرة الإحرام. في الحاشية قال: ومثل الجمعة المعادة وما ألحق به. أي نعم، إذا أراد أن يصلي الظهر يعني معادة مع جماعة أخرى، من شروط صحتها أن ينوي الجماعة عند تكبيرة الإحرام، لأن لابد أن تكون جماعة في كل الركعات، المعادة لابد أن تكون جماعة في كل الركعات، يعني لو أدرك ركعة واحدة في المعادة لا يصح، لا تصح. نعم. قال: إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها. نعم. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته. إذا لم ينوي المقتدي، المأموم لن ينوي أنه مقتدي بالإمام، فتابعه هكذا، تابع الإمام بدون نية القدوة، بحيث لا يركع إلا معه، ولا يرفع إلا معه، ولا يسجد إلا معه، وإذا سلم الإمام، وإذا انتظر يعني، وإذا خلى انتهى هو هذا الشخص من التشهد، وإذا يعني خلى انتهى من التشهد لا يسلم، بل ينتظر الإمام ليسلم معه بدون نية القدوة، فصلاته باطلة. أما إذا كانت المتابعة اتفاقا مع الإمام، يعني صادف أنه ركع بعد ركوعه، رفع بعد، لكن لم يتحرى المأموم أو يتقيد أنه لا يركع إلا مع الإمام، ولا هكذا اتفاقا لا يضر، بطلت صلاته، لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهم. بلا رابط. نعم. قال: ولا يشترط تعيين الإمام. ولا يشترط في حق المأموم تعيين الإمام، كأن يقول مقتديا بإمامي عبد الله مثلا أو زيد من الناس، لا يشترط، مو شرط، بل لو عينه وكان غير بان عمر مو زيد تبطل صلاته، لأنه ألزم نفسه ما لا يلزم. قال فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأ. لكن إذا عينه بالإشارة قال بزيد هذا وأشار هذا هذا، قال مو شرط يكون بأصبعه، قال هذا تنعقد وإن كان ما هو زيد، وإن أخطأ في الاسم. فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأ كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا ما تصح الصلاة، وتابعه كما مر بطلت صلاته. وإن أشار مع وأخطأ في الاسم وأشار لا تبطل صلاته، بطلت صلاته لمتابعته لمن لم ينوي الاقتداء به. قال فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو بزيد هذا أو الحاضر صحت. أي نعم، يعني الإشارة لأنها أقوى من اللفظ، يعني هذا لأن اللفظ قد يخطئ الإنسان فيه، لكن الإشارة لا يخطئ فيها، لما يقول هذا يعني يقصد هذا. وقوله دون الإمام أشار به إلى قال دون الإمام، اشترط نية المأموم دون الإمام. الإمام في غير الجمعة لا يشترط أن ينوي أنه إمام، في غير الجمعة يجوز أن تقتدون نقتدي بإنسان هو لا ينوي أنه إمام ونحن ننوي أننا مقتدون به، لأن الإمامة نية الإمامة لنية الإمامة في حق المأموم لأنه ربط صلاته مع الإمام فلا بد من نية القدوة، لكن هذا المأموم. أما الإمام لا، ما رابط صلاته بأحد من الناس، هو حر إن شاء نوى القدوة حتى تحصل له أجر الجماعة يعني، وإن لم ينوي القدوة تحصل له صلاته فرادة، وصلاة الظهر أو غيرها من الصلوات ما عدا الجمعة لا يشترط فيها الجماعة، يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة منفردا ما عدا الجمعة، لكن لا يثاب إذا لم ينوي أنه إمام لمن وراءه لا يثاب. أما الجمعة فيجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، لأن الجمعة لا تصح فرادة. قال أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينوي لم تحصل له. فإن لم ينوي الإمام أنه إمام لم تحصل له الجماعة. إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. صحيح. وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال. لأنه يعني سيصير إماما. الإمام إذا كان منفردا وتوقع أنه سوف يقتدي به بعد قليل بعض الناس، يعني ينوي أنه إمام من الآن حتى لو لم يكن وراءه الآن ولا واحد، يكون بعد دقيقة دقيقتين طلع يقتدي به الناس. يعني لو تقدم، يعني لو نوى أنه إمام وليس وراه أحد لا بأس، يجوز. وفاقا للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حينئذ. العمراني صاحب البيان الشارح المهذب يقول لا، ما دام ما في خلفه الآن أحد من الناس إذن هذا يتلاعب، لا ينبغي أن ينوي أنه إمام. الجويني قال لا، باعتبار ما سيكون ما في مانع، ولأنه قد يقتدي به الملائكة أو المؤمنون من الجن مثلا. نعم، حتى قالوا أنه كان في صحراء، ولو كان في صحراء وليس أحد حوله يعني، فبعضهم قالوا استحب أن ينوي أنه إمام، يمكن أحد من الجن أو من الملائكة يقتدون به، ما يضر هذا. قال وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية. إذا لم ينوي الإمام في أثناء صلاته وحتى لو اقتدى به الناس لم ينوي، فمر ركعة أو ركعتان لا ثواب له في ذلك، لكن نوى أنه إمام في الركعة الثانية أو في الثالثة والرابعة حاز فضيلة الجماعة، كما لو جاء الإنسان مسبوقا فاقتدى بالإمام في الركعة الأخيرة حاز فضيلة الجماعة. قال ولا تنعطف نيته على ما قبلها. ولا تنعطف يعني لا ترجع، يعني الإمام إذا نوى أنه إمام في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية لا تنسحب على ما قبلها، يعني تحسب له الجماعة أو ثواب الجماعة من حين نوى أنه إمام، ولا تنسحب نية الجماعة على ما صلاه أو من على ما ابتدأه أو على ما صلاه من الركعات الأولى أو مثل الأولى أو الثانية إذا لم ينوي الجماعة. نعم. إذا لم ينوي أنه إمام. قال بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال. أيوة. فإنها تنعطف على ما قبلها. آه. يختلف هذا عن عن إيش؟ قال لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره. يعني الصبح استيقظ من النوم ما كان خاطر على باله أنه يصوم، بالليل والصبح استيقظ ما أكل ولا شرب، استيقظ الساعة 10 فقال يعني أنو ما دام ما أكلت أنو صيام، أنو هذا الاثنين أو الخميس مثلا، يصح هذا طبعا في النفل، ويثاب على الثواب يكون من أول النهار يعني من الفجر، يعني كأنه يعني نوى من الفجر، يعني ما نقول أنه يثاب من الساعة 10 وراء، لا من أول النهار، النية تنسحب تنعطف على ما قبل على أول النهار. قالوا علل، قال لأن النهار جزء واحد من حيث الصوم ما يتجزأ، لا يتبعض صوما وغيره، ولا صوما ولا غيره، ولا نذرا مثلا لو نذر صوم يوم ما يتبعض، أو نذر اعتكاف يوم ما يتبعض، بخلاف الصلاة، الصلاة تتجزأ ركعة أولى ركعة ثانية ركعة ثالثة. بخلاف الصلاة فإنها تتبعض جماعة وغيرها. ممكن تكون جماعة، تكون لما تكون فرادة إذا تتجزأ الصلاة. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بما بها فيها مع التحرم. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي الإمام بها أي بالنية مع التحرم. يعني حتى لو تأخر عن قال الله أكبر بدون أن ينوي أنه إمام وبعد دقيقة نوى أنه ما تصح صلاته باطلة. فلو تركها لم تصح جمعته. نعم نعم. لعدم استقلاله فيها. نعم، لأن لعدم استقلاله فيها، لأنه ما الجمعة ما تصح مستقلة. نعم. سواء أكان من الأربعين سواء كان من الأربعين، يعني حتى ولو كان زائدا على الأربعين إذا كان طلب، طيب طبعا إذا كان من الأربعين بطريقة الأولى ما تصح. نعم، إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر. إذا لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يعني مثلا هو نوى أنه إمام بس هو مسافر، مثلا المسافر لا جمعة عليه، فقدموه للناس قدموه ليصلي بهم الجمعة وهو مسافر، فنوى الظهر لكن نوى أنه إمام، لكن غير بس بدل الجمعة قال الظهر، تصح لأنها جماعة سواء كان ظهرا أو جمعة، وهي لا تجب عليه لأنه مسافر مثلا أو عبد مثلا ما هو من أهل الوجوب. نعم. طبعا المقتدين مثلا بحال الجمعة شيخ بالركعة الثانية بينفصلوا عنه، له عادة إذا مسافر يصلي ركعتين يقصر وينفصلوا عنه، إذا هو أتم ينفصلوا عنه. قالوا في حاشة أو ينتظرون، يعني ينفصلوا عنه أو ينتظروا حتى يقوم يجيب ركعتين تبعه ويسلم بالجميع، ممكن يكون أحسن هاي كمان. ألا وظاهر أن الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادة. إلا أن الصلاة المعادة ما تصح فرادة، فيشترط لها نية القدوة، يعني سواء كان الإمام أو المأموم. فلا بد من نية الإمامة فيها. فإن أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه، هاي بالعكس، إحنا قلنا لو أخطأ المأموم في الإمام، قال مقتديا بزيد أو بعبد الله، بعبد الله، هنا بالعكس ذكرنا أحكام خطأ المأموم، أنه إذا بان أنه ليس فلانا لا تصح إلا إذا أشار. هنا بالعكس، يعني إذا كان الإمام قال إماما لزيد، يعني أنا إمام لفلان، يعني سمى الإمام المأموم، سمى المأموم الإمام، سمى المأموم قال إماما لفلان فأخطأ، لا يضر، وهكذا في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر، هذا لا يضر، لأن هو طالما أنه نوى إمام، أنه إمام لا يضر، إذا كان زيد عمر أخطأ ما أخطأ كل واحد نفس الشيء، لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها، لأنه لم لو ترك النية بالمرة، تقدم معنا أنه الإمام لو لم ينوي أنه إمام صلاته صحيحة، مو هي هكذا؟ إيه لو غلط قال إماما لفلان، يعني نحسب أنه حتى كأنه ما نوى أنه إمام، يعني بطريق الأولى صح. أما إذا نوى ذلك في الجمعة وما ألحق بها فإنه يضر. لا، في الجمعة، إذا قال في الجمعة، في غير الجمعة، في غير الجمعة قلنا لا يضر إذا أخطأ الإمام في تعيين المأموم، لكن في الجمعة إذا أخطأ، إذا قال طيب إذا قال كيف يخطأ ويعدهم 40 واحد؟ إيش خالف الحاش؟ طبعا هو التعليل الذكر هنا لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه. إيه نعم صحيح، ما يجب. الحاش قال يشير إلى قاعدة شهيرة. هاي قاعدة، وحيث ما لا يجب التعيين فعين فأخطأ يضر، هذا معروف، هذه قاعدة فقهية يعني. وحيث ما لا يجب التعيين وأخطأ بطل يعني. قال في الحاشية قال كالجمعة فإنه يجب التعرض فيها لنية الجماعة فقط، ويلزم من نية الجماعة التعرض للتابع وهم المأمومون باللزوم إجمالا. إجمالا نعم، يعني فإجمالا لا لا لا لا لا تشخيصا، يقول مثلا هذا بطريق اللزوم، إذا قال إمام الجمعة إماما يعني المجموعة الذين ورائي، فيلزم من ذلك التعرض أو تعيينهم بطريقة التابعية، يعني بطريق اللزوم، يعني لا بأن يعدد كل فلان وفلان وفلان، هذا لا يلزم هذا. لكن لو فرضنا قال مثلا إماما لفلان وفلان وفلان مثلا وهم ليسوا موجودين مع المجموعة، هذا يضر. وقال في الحاشية ما لم توجد إشارة كالمأموم. أما إذا قال بفلان وفلان هؤلاء الذين ورائي ولو أخطأ لا يضر، كما تقدم معنا في المأموم، إذا أشار لا يضر. قال الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان. فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، أو عند التحرم لم تنعقد. هذا طبعا إذا تقدم وهو يعني أول ما نوى كان متأخرا عنه، ثم تقدم عليه بطلت الصلاة، بعد ركعة ركعتين تقدم عليه بطلت، حينما نقول بطلت يعني كانت صحيحة. أما إذا وقف من البداية هو متقدم على الإمام ونوى، بالأصل لم تنعقد صلاته، لا تنعقد، لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان. يعني قياسا لماذا لا نصحح صلاته إذا تقدم على الإمام؟ قال لأنه لو تقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام يعني أحرم قبل إمامه صلاته باطلة. فكذلك لو تقدم في المكان يعني في الموقف، لو تقدم يعني تقدم على إمامه في الوقوف يعني قياسا على تقدمه على إمامه في ليش في تكبيرة الإحرام قياسا للمكان على الزمان. سيدنا كأنه بعض العلماء يعني أجازوا المساواة بين المساواة مكروهة بس لا يتقدم، المساواة جائزة بس مع الكراهة. مع الكراهة إيه نعم إيه نعم، إلا في جماعة النساء بعضهم قال جماعة النساء ممكن يعني تساوي نعم. عند المالكية ما يضر، عند المالكية للحاجة يجوز التقدم مو المساواة فقط، يجوز للحاجة كضيق المكان مثلا. قال نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف كما سيأتي. إيه صلاة شدة الخوف لو صلوها جماعة يغتفر التقدم على الإمام للعذر، لأنه يصح في صلاة الخوف أو يغتفر في صلاة الخوف ما لا يغتفر في غيرها، مثلا الحركات و نعم وعدم استقبال القبلة هذا كله جائز في صلاة الخوف، فكذلك التقدم على الإمام في صلاة الخوف لا يضر. نعم. فإن الجماعة فيها أفضل من الانفراد. إيه. وإن تقدم بعضهم على بعض، حتى لو تقدم بعض المأمومين على بعض أيضا لا يضر، أو بعض المأمومين على الإمام لا يضر. كأن الجملة هذه بعد قال وإن تقدم بعضهم على بعض ولو شك هل هو متقدم لا هذا لا وإن تقدم بعضهم هذا لا يضر، ولو شك هاي جملة ثانية مستأنف هل هو متقدم أم لا، كأن كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا لأن الأصل عدم المفسد. يعني لو شك هل لما صلى خلف الإمام هذا ليس في صلاة الخوف، في الصلوات العادية لو حصل عند المأموم تردد هل تقدمت على الإمام أم تأخرت عنه بأن كانوا مثلا صلوا في ظلمة أو كانوا عميانا مثلا فلا يضر، لأن الأصل عدم التقدم، ما لم يثبت التقدم لا يضر. كما نقله النووي في فتاويه عن النص قال ولا تضر مساواة المأموم بإمامه. هذا اللي سألت عنه، لو سواه لا يضر لكن يكره. والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب. يعني كيف نعرف التقدم من غيره؟ قال الاعتبار بالعقب، إذا كان المأموم والإمام قائم سيصليان قائمين العبرة بعقب القدم، إذا عقب المأموم تقدم على عقب الإمام بطل الصلاة، هذا بالنسبة للواقفين. أما إذا كانوا يصلون أو يصليان جلوسا يعني قعودا لعذر، يعني الإمام والمأموم كلهم مرضى مثلا واحد اقتدى بالثاني هو قاعد يعني، فالعبرة بالإلية بالمؤخرة بالإلية. نعم. لا تتقدم ألية المأموم على ألية الإمام بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب، فهو فلو تساوى في العقب تساويا في العقب وتقدم أصابع المأموم تقدمت. نعم يصير يجوز هذا بس أحسن. إذا كان المأموم رجله طويلة هو سواه في العقب لكن رجل المأموم أطول من رجل الإمام، لكن في الأصابع تقدمت على أصابع الإمام لا يضر. يعني لم يضر. نعم إن كان اعتماده على رؤوس الأصابع إلا إذا كما بحثه الأسنوي. قال إلا إذا يعتمد على أصابعه لما هو واقف يعتمد يركز على الأصابع أثناء الوقوف. نعم. يعني يرفع الكعبي يرفع العقب يرفع العقب ويعتمد على الأصابع. صارت هالأصابع هذه مكان العقب، ففي هذه الحالة يضر إذا تقدمت الأصابع على أصابع الإمام. ضر كما بحثه الإسنوي، ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر. إيه نعم. ولو تقدمت عقبه وتأخرت لقصر نفرض أنه المأموم هكذا يعني قصيرة جدا بس الأصابع مو متقدمة لكن العقب متقدم ما هذا ما تصح الصلاة. تنبيه لو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر، يعني واحدة من رجليه متأخرة عن رجل الإمام واحدة متقدمة لم يضر، بس بشرط أن يعتمد على المتأخر يكون جل اعتماده في القيام على المتأخر. قال ولو قدم إحدى رجليه واعتمد عليها لم يضر كما في فتاوى البغوي، والاعتبار للقاعد بالإلية بالإلية كما أفتى به البغوي بالإلية كما أفتى به البغوي ولو في التشهد. نعم أنا حتى في التشهد يعني لا يتقدم بالإلية يعني مو فقط في القيام ولا حتى في التشهد لا ينبغي أن يتقدم بإليته على إلية الإمام. أما في حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس أصابعي. أما إذا لو سجد الإمام والمأموم لابد أن لا تتقدم أصابع المأموم على أصابع الإمام في حالة السجود. ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر. الراكب ها؟ نعم. حتى لو اقتدى راكب براكب نفس الشيء. قال وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة بعيد. يعني المسابقة سيأتي معنا المسابقة على الدواب يعني العبرة بالسابق من هو السابق أو تحت ما هو كيف نحدد السابق؟ بعضهم قال السابق يكون برأس الفرس وبعضهم يقول بالصدر، يقول ممكن أن نعتبر هذا في ضابط التقدم والتأخر بالنسبة لصلاة الراكبين أو قدوة الراكبين بعضهما ببعض. وفي المضطجع بالجنب العبرة في جماعة المضطجعين بالجنب يعني لا يتقدم جنب المأموم على جنب الإمام. وفي المستلقي بالرأس أيوة رأسه لا يتقدم على رأس الإمام لو صلى يام الطيئة مستلقيين. وهو أحد وجهين يظهر اعتماده يعني معتمد في الرأس. نعم. وفي المقطوعة رجله مقطوع اعتمد عليه إذا كان المأموم رجليه مقطوعة يعني طيب هو يعتمد عليه إن كان على ركبتيه فالعبرة بالركبتين إن كان على يديه يعتمد على يديه ويصلي فالعبرة باليدين ما تركين شيء البقوة ما نبسوه. قال وفي المصلوب بالكتف إذا اقتدى مصلوب بمصلوب وبدأ يصلي جماعة هذا مصلوب وهذا مصلوب لا يتقدم كتف المأموم على كتف الإمام المصلوب. هذا من الناس يعني حالها يعني حسب ما يمكنونهم عاد القائمين على أشياء. قال ويسن أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعبة وأن يستدير المأمومون حولها. نعم هاي في الكعبة خاص في الكعبة الإمام يقف خلف المقام والمأمومون يستديرون خلف الكعبة حول الكعبة. ولا يضر كونهم أقرب إليها في ولا يضر إذا كانوا من الجهة الثانية من جهة الركن اليماني أو من جهة الحجر أقرب إلى الكعبة من الإمام لا يضر، بس لا يكونون في الطرف الذي فيه الإمام من جهة المقام مثلا لا يكون أحد المأمومين أقرب إلى الكعبة من الإمام. كما لو وقف في الكعبة واختلف جهة كما لو وقف الإمام والمأموم كلاهما في الكعبة واحد متجه إلى الشرق واحد إلى الغرب هذا لا يضر، ولو كان أحدهما أقرب إلى الجدار من الآخر. ولو وقف الإمام فيها والمأموم في الكعبة خارجها والمأموم جاز يعني. الإمام يصلي داخل الكعبة والمأموم خارجه واقتدى به جاهز. نعم. وله التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقف بالعكس جاز أيضا. نعم يعني مقابله أي مقابل حتى الإمام ينظر إلى المأموم يقول شو جاي يسوي. قال لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام بتقدمه حينئذ عليه. هذه في الكعبة ولا إذا كانوا خارج الكعبة؟ ما أدري. إذا كان خارج الكعبة صحيح تقدمه عليه كأنه خارج. لا خارج الكعبة. اثنين خارج الكعبة اثنين داخل الكعبة واحد ثلاثة ما أدري. في الحقيقة كأن يكون وجه الإمام إلى ظهره إلى ظهره وإلى ظهر المأموم. ها؟ نعم. هكذا يعني يكون الإمام هم داخل الكعبة داخل الكعبة. أيوة. وجه الإمام يعني المأموم سابق الإمام بالحالة هاي إلى الجدار. الإمام وراء. الإمام إذا استقبل إلى جدار والمأموم جدار آخر ما في إشكال. ولو كان المأموم أقرب. لكن حينما يكون الإمام متجه يعني بينه المأموم بين الإمام وبين الكعبة والإمام مستقبل ظهر المأموم ويقتدي المأموم بهذا الإمام الذي خلفه طبعا. نعم. هذا لا يصح لأن المأموم أقرب إلى الكعبة في هذه الحالة. أيوة. بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فيصح على أن داخل الكعبة داخل الكعبة متقابلين متقابلين. نعم. لأنه بالحالة هاي مو هذا مو أقرب إلى يعني. أما واحد وجه لوجه في داخل الكعبة لا. خلينا ندخل الكعبة بعدين. الكعبة هاي خاصة بالبعض من الفسقة وبالزعماء أما الناس ما يدخلون الكعبة. مرات يدخلون اللي يفوزون بالقرآن الكريم حفظ القرآن. أنا ويسن أن يقف الذكر ولو صبي عن يمين الإمام. هاي كيفية موقف المأموم من الإمام. الذكر إذا كان وحده يقف عن يمين الإمام ويدنو منه بحيث لا يدع موضع واقف. نعم. فإن جاء طبعا هم إذا كان من البداية اثنان إذا كانوا اثنين أو ثلاث يصفون خلف الإمام. أما إذا كان واحد يصف عن اليمين. فإذا جاء آخر في أثناء الصلاة صف عن شمال الإمام واقتدى به ثم يتأخران أو يتقدم الإمام. وأن يتأخر عنه قليل الاتباع واستعمالا للأدب. هذا الواحد يعني نعم. ما يلزق حاله بالإمام لزق. يتأخر قليلا ويكون في حوالي شبر يعني بينه وبين الإمام. هذا استحبابا طبعا لا وجوبا. فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر. وهو الأفضل تأخر المأمومين إلا إذا كان لحاجة مثلا ضيق المكان يعني ما في مجال خلفهم بينما الإمام أمامه متسع فيتقدم الإمام. في قيام وهو أفضل. أي نعم. وهو أفضل. وهو يعني تأخر المأمومين إلى الخلف أفضل من تقدم الإمام. قال هذا لا قال بعدها هذا إذا أمكن كل إذا من التقدم والتأخر وإلا فعل ممكن. إذا كان صعب يعني قدر الإمكان تأخر أو يتقدم الإمام. قال وأن يصطف ذكران خلفه. الذكران أو أكثر سواء كان رجلين أو رجل وصبي أو يعني هكذا يصطفون خلف الإمام. يصطفان خلف الإمام. والمرأة كذلك تصلي خلف الإمام ولو كانت منفردة يعني ولو كانت وحدها ما معها أخرى تصف خلف الرجل. يعني المرأة مثلا أرادت تصلي خلف زوجها جماعة يتقدم عليها وهي تكون خلفه لا بجانبه أو أكثر من مرأة واحدة نفس الشيء خلفه تصف. نعم. الاثنان واحدة والاثنتان والأكثر خلفه كل ذلك خلف الإمام. كامرأة فأكثر. وأن يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان. الرجال إذا اجتمع الرجال والصبيان والنساء مثلا يرتبون هكذا، أولا الرجال لفضلهم، ثم الصبيان، ثم النساء بالأخير. إذا الصبيان إذا ما حضروا في بداية الأمر، لكن إذا في بعض الصبيان تقدم يعني جاء سبق الكبار إلى الصف الأول لا يؤخر. هون شلون شيخ لفضلهم أن يقف خلفه رجال؟ لفضل الرجال، الرجال مفضلين على الصبيان والنساء. الرجال يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنوى ثم الذين يلونهم ثم الذين. الرجال كبار كمل، مكلفين كمل يعني، بينما الصبيان صغار. لكن محله إذا استوعب الرجال الصف والأكمل استوعب يعني كمل. أما إذا كان باقي محل اثنين أو ثلاثة من الصف الأول يكمل من الصبيان، كما أنه لو حضر الصبيان قبل الرجال يدخلون إلى الصف الأول ما يؤخرون. كمل بهم أو بعضهم. قال فخناثة لاحتمال ذكورتهم، ثم الخناثة بعد الصبيان. يعني والله كانوا عندنا يعني خناثة مليان البلد يعني. وذلك للاتباع، فنساء بعد الخناثة. وذلك للاتباع، وأن تقف إمامتهم وسطهن. فلو أمهن غير وسطهن في الحاشية. وسطهن بتكون أكثر من فتح أمام القاعدة. لا ما ذكر شيء لغوي قاعد يتكلم عن يعني. لا بس أن تتقدم قليلا لكن لا تبرز أمام الصف. فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن. اي طبعا تقدم. إذا أمهن غير امرأة، غير ايش؟ غير امرأة، كان قدمهن مثلا رجل او صبي او حتى خنثى يتقدم عليهن على النساء يعني يبرز امام. قدم عليهن. وكالمرأة عار أم عراتا. وكذلك كجماعة النساء قلنا تقف إمامتهن وسطهن، إمام العرات مجموعة من الناس شلحوهم اللصوص ما تركوا عليهم ثياب وحضرت الصلاة فأرادوا أن يصلوا جماعة لا بأس، لكن إمامهم ما يبرز أمامهم يصلي وسطهم. نعم. بصراء في إذا كانوا بصراء، أما إذا كانوا عميانا عادي يتقدم أمامه، وإذا كانوا في ضوء من نهار أو ليلة مقمرة، أما إذا ظلمة ما في مانع يتقدم أمامه إذا ما يرى يعني ما قال وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه. ويكره أن يصلي المأموم وحده من صف جنسه. شوف تحت في الحاشية صف جنسه ما ذكر يعني جنسه يعني مثل رجال بل يدخل الصف إن وجد سعة. أما إذا كان من النساء شو يدحش حاله بين النساء ما صح. أو العكس النساء أو مرة تجي السكرة الصف مثلا مشان الشيطان ما يدخل بينها. أو في ورد حديث هي جابت هي شيطان خير صفوف الرجال أولي. نعم صحيح. أي كنا يصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء مثلا شافت الصف مو كامل فحبت أنه ما واحدة أو شوف فرجة بين رجلين حبت واحدة تدخل حالها بينها مشان تكمل الصف مشان الشيطان ما تدخل فقيها بينما هي دخلت هي أشد من الشياطين. بل يدخل الصف إن وجد سعة. وجد السعة يدخل الصف. نعم. لا يعني هو الانفراد عن الصف مكروه ولا تبطل به الصلاة، بل يدخل الصف إن كان في سعة، وإذا جاء والصف قائم وما في سعة هذا سيئة الحكم. نعم. قال وله أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه. إذا الصف اللي أمامه مباشرة ما في فرجة، لكن في صف أمام اللي أمامه في فرجة بإمكانه يدخل ويسكر هذه الفرجة ولو دفش الناس يعني، وما لهم حق أن يعصبوا عليه إنه يقول ليش ده حشرت حاله، يقول لا طيب ليش ما سكروا الفرج اللي أمامكم، أنتم كمان مقصرين لتقصيرهم بتركها. قال ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعم. لا لا، حتى لو صف ثلاثة، ثالث صف، رابع صف، بعضهم يقول إذا صف صفين يدخل ليسد الفرجة، أما إذا أكثر لا. هنا الخطيب يقول لا، حتى لو كان أكثر من صفين. وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة. إيه، هذا أكثر من صفين لا يتخطى الجمعة، لما يكون الناس قاعدين يستمعون للخطبة، وفي الصف اللي مو اللي أمامه ولا اللي أمام اللي أمامه، الصف الثالث في فرجة، لا يتجاوز صفين مشان يدخل في الصف الثالث لسكر الفرجة. لا، أما الصف صفين مسموح، هذا بالنسبة لتخطي الرقاب. أما سد الفرجة بين المصلين في أثناء الصلاة يسمح ولو كان أكثر من صفين. فإن لم يجد سعة أحرم ثم أشار إلى واحد على كتفه، إنه يقول يعني يقول له أنا ترجع لورا مشان تصف معي قبل أن يحرم، ثم يحرم فيشير إليه. جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه، وسن لمجروره مساعدة. أو يسأل إذا كان فقيه يفهم، إذا ما يفهم الله أعلم شو راح يصير. شوف الحاشية إيش يقول في بيت شعر. نعم. لقد سن جر الحر في صف عدة، يرى إيش؟ لقد سن جر الحر من صف عدة، يرى الوفق فعلا في قيام قد أحرم. لقد سن جر الحر، أيوة، من صف عدة، يعني يكون مجموعة، يعني مو واحد خلف الإمام يجر ما يبقى. يرى الوفق يعني فعلم في قيام قد أحرم، في أثناء القيام أصبح الجلوس كيف يجر، وبعد إحرام ولازم بعد إحرام. هاي الشروط هذه. ذاك اليوم ندور بالبيت الشيخ يحيى، قل دور على البيت هذا في البجارم، يقول ما شفت موجود، انا متذكر انه موجود. قال هذا على يرى الوفق، قال وكذا يمتنع الجر ان لم يجوز موافقته لخوف الفتنه. إيه؟ يعني اذا يعتقد إن اذا يعرف انه هذا مو فهمان الحكم القصه، مو فهمان لا يجروا لا يعمل مشاكل ولا شيء، يصلي منفرد رب العالمين يعني احلى منها من خلقه. خلينا نتوكل على الله، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الله يخبرك الله.